تحير فتاها عيون حب تحير فتاها وكل أعضاء فتاها ويبكي تعايش بتوها بصت في عيونه ولا دريت ولا دريت بصت في عيونه ولا دريت بصت في عيونه ولا دريت عيني يا ليل يا ليل يا ليل عيني يا ليل يا ليل يا ليل عيني يا ليل يا ليل يا ليل بصت في عيونه ولا دريت كل ما نبص فيه جنة كل من بص فيه جنة ومن يقدر والله فيه جنة كأني عايش في جنة بصت في عيونه ولا دريت ولا دريت بصت في عيونه ولا دريت بصت في عيونه ولا دريت عيني يا ليل يا ليل يا ليل عيني يا ليل يا ليل يا ليل عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل في عيونه ولا دريت خدود تفاح كمان تيني وخلاني في دنيا تاني بصت في عيونه ولا دريت ولا دريت بصت في عيونه ولا دريت بصت في عيونه ولا دريت ويا اللي اسمك من ست حروف من مثيلك في الجمال يا اللي اسمك من ست حروف من مثيلك في الجمال شغلت كل الحواليا التفاف مع الضباط لما نظرت انا في عيون نسيتيني قولي الموال لما نظرت انا في عيون نسيتيني قولي الموال يا منظرة همسد عتاب حلوة وشاطرة في النشاط يا منظرة همسد عتاب حلوة وشاطرة في النشاط اسمحي حلوة من فضلك ممكن أسأل سؤال اسمح يا حلوة من فضلك أنا ممكن أسأل سؤال القلب خلي ولا مخطوبة رد علي زنتي الدلال القلب خلي ولا مخطوبة رد علي زنتي الدلال قالت لأبويا اتقدم إذا كنت للمؤرى خيال دي لأبوها وقلت له طالب بنتك بالحلال العفش من ضمية تجيبه من جني الألف نعد المال العفش من ضمية تجيبه من جني الألف نعد المال قال لي يا ابني سيب الفلوس كفاية عيد في ايد رجال